الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في ذكر الروايات التي تدل على إصالة البراءة. الحديث الأول الذي ذكرناه هو حديث الرهط، وقلنا بأن حرمة التتن غير معلومة فهي مرفوعة، فالعقاب عليها مرفوع أيضا. ثم أشكلنا وقلنا العقاب ليس أثر عقلي، ليس أثر شرعي حتى يرتفع. عجبنا عن ذلك، هاي سلسلة البحث قاعد أبين بأن الحديث حيث يرفع الحرمة يرفع وجوب الاحتياط، وإذا ارتفع وجوب الاحتياط معناه أنه عقوبة ليست موجودة. درسنا جديد من الآن سوف يشرح. ولرب قائل يقول صحيح العقوبة بهذا البيان، صحيح العقوبة بهذا البيان سوف ترتفع، ولكن العقوبة التي ترتفع هي العقوبة على وجوب الاحتياط. يعني لو تركت الاحتياط فلا عقوبة، لكن يبقى الحكم الواقعي الذي نحتمله، العقوبة عليه لا تكون مرفوعة بالحديث. أكرر الإشكال، أقول صحيح بهذا البيان رفعنا العقوبة، لكن العقوبة على ماذا رفعناها؟ على وجوب الاحتياط. يعني لو تركنا الاحتياط لا نعاقب على تركنا لوجوب الاحتياط، لكن يبقى الحكم الواقعي المحتمل، الحرمة الواقعية لشرب التتون، العقاب عليها لم نرفعه، ما ارتفع بهذا الحديث. هذا اشكال نطبقه وبعدين نشوف الجواب. لا يقال، لا يكاد يكون ايجابها ايجابه الهاء المنتجة، ايجاب الاحتياط، مستتبعا لاستحقاقها على مخالفة التكليف المجهول. يقول اذا المولى كان يوجب الاحتياط، اذا فرض لا فرض فرضية، خلاص شكو فيها اقبل الفرضية، اذا كان يوجب الاحتياط فالعقوبة على ما سبق خالفت على تركي علما لوجوب الاحتياط. فإن أبن نقول الحديث حيث يرفع وجوب الاحتياط أي عقوبة ترتفع؟ العقوبة على ترك الاحتياط ترتفع، لأن لو كان المولى يثبت وجوب الاحتياط كانت العقوبة على وجوب الاحتياط، فلو المولى رفع وجوب الاحتياط العقوبة التي ترتفع عقوبة على ترك الاحتياط ترتفع. لا يكاد يكون إيجابه يعني إيجاب الاحتياط مستتبعا لاستحقاقها، الهاء المنتجة مؤاخذة أو العقوبة كيف تكون مؤاخذة كان يعبر على ذاك مخالفة التكليف الواقع المشهور، حتى حتى حتى حتى ارتفاع وجوب الاحتياط يستلزم ارتفاع العقوبة عليهم على التكليف الواقع المشهور، لا بل على مخالفته نفسه، يعني العقوبة تصير على مخالفة نفس الاحتياط، كما هو قضية إيجاب غيره، يعني كما هو مقتضى إيجاب غير الاحتياط. لو أوجب الشارع غير الاحتياط، مثل أوجب الصلاة، أوجب الصوم، أوجب الحج، أوجب الزكاة، أوجب الجهاد، العقوبة على من تصير؟ على وجوب الصلاة، على وجوب الحج، على هذا الذي أثبت وجوبه. هنا أنت ذلك. لو كان الشارع يوجب الاحتياط، العقوبة على وجوب الاحتياط. فإذا رفع، هاي مقدمة مهمة، فإذا رفع، هاي ما ذكر الآخر، فإذا رفع وجوب الاحتياط، بالتالي هو راح يرتفع. العقوبة على من؟ على الاحتياط. أما العقوبة على التكليف الواقع المحتمل ما راح ترتفع. الجواب فإنه يقاس. الجواب بسيط ما بيشي. يقول قدس سر، هذا إشكالك إنما يتم لو قلنا وجوب الاحتياط وجوب نفسي. نفسي نفسي يعني شنو نفسي؟ يعني هو واجب لنفسه، لنفسه مطلوب. اما اذا قلنا ان وجوبه طريقي، طريقي يعني شنو؟ للتحفظ علينا، للتحفظ علينا على الواقع، فالعقوبة عليه من راح تصير حينئذ؟ فالعقوبة حينئذ عليه من راح تصير؟ على الواقع. هاي من القضايا ترى البديهية. اضرب لك مثال عرفي، مثال عرفي حتى تتضح الفكرة كل الزين. اذا ترد واحد قلت له احتط من ناحية ما كلفتك به، انت مكلف التقاليد، وهو صار عنده شوية غفلة عنها، اشتباه، جاهل وغير ذلك، تقول له احتط من ناحيتك. فإذا لم يحتط هو وقع في مخالفة الواقع، لم نتعاقبه عليكم السلام، تعاقبه على مخالفة الواقع. هناك ذلك أيضا وجوب الاحتياط جعل عليهم لأجل ماذا؟ التحفظ على الواقع. فإذا خالفه المكلف يستحق العقاب علينا على مخالفة الواقع. فإذا رفع وجوب الاحتياط يعني عقوبة على مخالفة الواقع ليست موجودة. طبق العبارة. هذا يعني كأنه يقال هذا إشكالك إنما يتمش وقت إذا لم يكن إيجابه طريقيا، إيجابه الهاء من ترجع للاحتياط، وإلا يعني إذا كان طريقي فهو موجب لاستحقاق العقوبة علينا على المجهول، يعني الواقع المجهول، وإلا من أول يعني إن لم يكن هذا، إذا لم يكن طريقي، وإلا يعني إذا كان طريقي فهو يعني الإيجاب الطريقي، إيجاب الاحتياط من إيجاب الطريقي، أو فهو إيجاب الاحتياط الذي صار طريقي التالي موجب لاستحقاق العقوبة على المشهور. فما هو الحال في غيره، يعني في غير وجوب الاحتياط من الأحكام الطريقية، من الأحكام شنو غير وجوب الاحتياط؟ عندنا أحكام طريقية بعد غير وجوب الاحتياط، مثل الإمارة، فإمارة هم مشغول بها حكم ظاهري لأجل التحفظ على الواقع. فإذا الإنسان خالف الإمارة يعني من يعاقب على الواقع، على مخالفة الواقع. كما هو الحال في غيره، يعني في غير إيجاب الاحتياط، من الإيجاب والتحريم الطريقيا بالنسبة في باب الإمارة، الوجوب الذي يحصل من الإمارة أو الحرمة الذي تحت الإمارة وجوب حرمة طريقي بسببه تصير العقوبة على واقع مولانا بني. ضرورة أنه كما يصح أن يحتج بهما صح أن يحتج به. يقول ضرورة أنه كما يصح أن يحتج بهما حديما بهما بالإجابة تحيي الطريقين في باب الإمارات، في باب الإمارات إذا الإمارة أدت إلى وجوب أو أدت إلى حرمة المولى يصح أن يحتج على الحبل. يقول له ليش خالف في الواقع مع أن الإمارة أدت إلى الوجوب أو إلى الحرمة يصح أن يحتج المولى. بعد من يقدر يقول له مولاي هذه العقوبة بلا بيان وهذه المؤاخذة بلا بيان. يقول اسكت اسكت شنو عقوبة بلا بيان معنا شنو اجعل في الامارة. ضرورة انه كما يصح ان يحتج بهما بهما عدينا بهما بالوجوب الحرمة الطريقيا في باب الامارة صح ان يحتج به به عدينا بإيجاب الاحتياط في موردنا. يعني شلون المولى يحتج على العبد شي يقول له شي يقول والله يقول شلون يقول له ويقال لما أقدمت شلون تشرب تفون شلون تشرب قهوة مع إيجابه يعني مع إيجاب الاحتياط ما دمت أوجبت عليك الاحتياط شلون انت بعد اشرب شي يسمونه التفن وخالفت ويخرج به عن العقاب بلا بيان ويخرج ويخرج العقاب ماذا على الواقع العقاب على الواقع يخرج به به يعني بإيجاب الاحتياط يخرج عن كونه عقاب بلا بيان ويخرج عن كونه مؤاخذة بلا برهان كما يخرج بهما بهما عديما بالوجوب الحرمة الطريقية في باب الإمارات. نقطة نقطة أكو فرد حشاية مشهورة مشهورة مطلب جديد قاعد أبين بعد خلصنا ما سبق فرد حشاية مشهورة أكو يقولون حديث الرفع حديث شنو امتناني من مننه صلى الله عليه وآله أو من منن الله عز وجل أنه رفع الحكم الذي لا يعلم رفع عن من رفع عن من عن العباد هذا مو منه من الفضل هذا منه سبحانه علينا بعضهم أشكر قال هذا مو فضل هذا مو منه هذا شلون مو منه قال لأن الذي لا أعلم به ما يمكن أن يضعه عليه حتى رفع شيء يصير من الآخر يجاوب يقول اتضح أنه من ليش لأن يمكن للشارع يضع عليك وجوب الاحتياط يعني شي يقول لك كل شيء تشك فيه ما تدري حرام أو حلال فاحتف فاحتف من ناحيته فهذا يمكن قوت. فإذا فرضنا الشارع بهالحديث بهالحديث رفع عنا وجوبا احتياط كان منة فالخلاصة إذن اتضح من اول وكرر اثبات الحكم ممكن بواسطة الاحتياط يعني الاحتياط. فاذا ممكن فرفعه رفع الحكم بواسطة رفع الاحتياط يصير منه. بس هنا هم نحتاج شويونة ايش يسمونه افهم فتعمقها ليش؟ لان هذا فيما لا يعلمون حكاية حلوة حلوة حلوة حلوة كما قال الاخر. لكن لكن لكن لكن لكن لكن بالخطأ والنسيان شلون؟ بالخطأ والنسيان شلون؟ ما اضطروا اليه شلون؟ ما لا يطيقون شلون؟ وهناك بعض احتياط ما يمكن يا اخي. فهنا خذ يمكن واحد يقول تكليف الواقع يمكن جعله بواسطة الاحتياط فرفعه برفع الاحتياط منه صح صح. لكن في بقية الفقرات مثل في النسيان في الخطأ فيما لا يطيقون فيما اضطروا اليه ما يمكن جعله حتى بواسطة الاحتياط. احتياط هناك ما له معنى. طبق العبارة يا اخي طبق طبق. فوض وقد انقدح بذلك. انقدح يعني شنو انقدح؟ فضح. بذلك بذلك يعني شنو؟ يعني بامكان جعل الاحتياط. ما دام يمكن جعل الاحتياط ما دام يمكن جعل الواقع بجعل الاحتياط ما دام يمكن جعل الواقع بجعل الاحتياط يعني بالتالي هالشي يعني بري ان يعني عبارتي شو اوضح من ذاك وان كان مرجعه الى ذاك ان رفع التكليف المجهول صار رفع التكليف المجهول كان منة على الامة حيث كان له تعالى وضعه. وضعه يعني شنو وضعه؟ اثباته. مو وضعه بمعنى شنو رفعه مو وضعه ترى تجي صعب مرات بمعنى رفعه مثل ما شنو شنو فهو موضوع عنهم. شنو ذاك الحديث الذي يقول ايه ما فهو موضوع عنهم على اي حال ما حجر الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. فيجي بعض مرات بمعنى شنو رأينا بمعنى اثباته حيث كان له تعالى وضعه يعني وضع التكليف الواقع شلون يضعه. انا افهم دي مولانا اشيك ما ادري اتكن حرام يا لشلون يضعه. يتبقى ترجع للاحتياط بما هو قضيته يعني بما هو مقتضى الوجوب الواقع. لو كان ثابت مقتضى وجوب الاحتياط فالشارع يمكن ماذا ان يضع الواقع في الاحتياط. فاذا رفع الواقع في الاحتياط فرغ منه بما هو قضيته يعني مقتضاه فانه مقتضى حق الواقع من ايجاب الاحتياط تفسير علمه بما هو قضيته المام نصوله لعند ما هو مقتضى الحكم الواقع ووجوب الاحتياط لو كان حرا موجودا فرفعه. لكن رفعه الله عز وجل مع انه يمكن يضعه يثبت على العباد لكن رفعه. فالمهم انه فافهم قلنا هاي المنة في البقية ما يمكن تطبيقها. ثم لا يخفى يقول الاخوان برضوان الله عليه مطلب جديد الحديث لما قال رفع ما لا يعلم يحتاج نقدر مضاف يا لا يحتاج نقدر يا لا في مثلا ما اضطروا اليه يحتاج نقدر يا لا في ما اضطروا اليه مثلا في ما استكرهوا عليه. مثل انا اضطريت ذات اليوم واحد سأل قال واحد اضطر لشرب الخمر طيب علاج دواء يا اخي دواء. فالحديث يقول رفع ما اضطروا اليه يعني الخمر الذي اضطريت اليه. لكن رفع الخمر يعني شو يحوش اضطريت اليه رفع شنو معنى ما له معنى ترى فلا بد نقدر. مثلا رفعت المؤاخذة او رفعت تمام الآثار مثل الحد التعذير الفسق ما ادري شنو ذي كلها ترفع. فلا نقدر المعاقبه ولا نقدر جميع الاثار وخصوص الاثر الظاهر في المعاقبه. ففي مثل ما اضطروا يكون يقدر في في في في قولوا وياي في في شنو في لا مو هو يقول رفع ما اضطر انا اللي اضطرت الى شنو احسن. فاذا بالتالي ماذا يكون يقدر؟ ما هو تقول خل قدر الحرمه فلابا انت ما يخالف ما يخالف بالتالي يكون يقدر من دون تقدير ما يمشي لان اضطر اليكم مو نفس الحرمه رفعت الحرمه صحيح مو الحرمه اضطر لك اضطر للشرب الخمر فيكون تقدر. انت تقول الحرمة ما منه بالتالي يكون تقدم لو المؤاخذة لو حتى الحرمة لو في المؤاخذة هذا مو مهم بعد فبالتالي يكون تقدم. لكن يقول الشيخ الأنصاري في فقرة ما لا يعلمون ما لا ما تحاج علما ما تحاج علما إلى التقدير لأن الذي ما علمه شنو هو تقدر تقول لي انت بس احنا إذا حرفناه ما لا يعلمون شنو هو تقول لي مقصود منه اذا عرفنا بعد نعرف انه ما صحابه لا تقدير رفيحة ما لا يعلمون يعني الحرمة التي لا تعلم الحكم الذي لا يعلم عنه انا الذي ما علم الحكم حتى اما الحكم الكلي في الشبهات الحكمية مثل شبه التفن حرمت ما اعرف او الحكم الجزئي الشبهات شنو يقولوا ياي موضوعية مثل اذا ما ادري هذا هذا هذا السائل حرام اقول هذا حرام خمر هو يوخال هو خمر يوخال اذا خمر حرام اذا قال حلال فاقول رفع الحكم الجزئي وهو حرمة هذا الذي ما اعلم. فالخلاصة الذي لا يعلم اما الحكم الكلي واما الحكم الجزئي فنقول هو رفع رفع ما يعني الحكم الذي لا أعلم بعد تقدير ما تحاجه إلى فالتقدير نحتاجه وين إذا نتبع في غير فقرة ما لا يعلمون. أما في فقرة ما لا ما لا يعلمون الرفع راتني توجه إلى نفس ما لا يعلم لأن ما لا يعلمون الحكم هو رأسني أقول اتضح من خلال هذا البيان أن الحديث الآخر طبق عليه من على الشبهات الحكمية وعلى الشبهات الموضوعية الثانية. وأنا أمس قلت كان من المناسب الآخر تذكرون ولا يذكر الشبهات موضوعية لأنه هم رأي أمة البراءة في الجهة الموضوعية. قلت لكم يجوا يعترف الرجال تذكرون يا ما قلت هذا اجعل وهم ما تتضح فرد شيء هم قلت أمس قلت لكم يجي أمس أنا قلت ماكو حاجة الآخر يتعب نفسه الزكية هالقد وهي تعب نفسه طبعا للشيخ الأنصاري طبيعي أنه يحاول يرفع المؤاخذة بوسيلة من الوسائل. فاليوم اتصرح أنه ماكو داعي نرفع المؤاخذة نرفع الحكم الواقعي بس رفعا شنو ظاهرية طبيعية رفعا شنو يقول الحكم الذي مر ألم بي مرفوع ظاهر كافة كافة كافة مولا نحن أكثر من هذا بعد مري مريد أكثر بعد شكو كافة بعد طبق الحديث العبارة ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا غير المؤاخذة من بقية الآثار ما نحتاج إلى تقديرها مثل حد بقية الآثار مثل الحاد مثل وجوب القضاء مثل ما أدري كفارة ما أدري شنو في ما لا أعلمون في فقرة ما لا أعلمون رأسنا الرفع نقول منسوب علما رأسنا منسوب علما إلى ما يعني إلى الذي ما علم هو الحكم ليش يقول فإن فإنما لا يعلم من التكليف الذي لا يعلم من التكليف بس مطلقا سواء كان تكليف جزئي أو كلي مطلقا شيء مطلقا كان في الشبهات الحكمية هذا الحكم أو الموضوعية شوف الرواية عممها علما عافية للموضوعية ما لا يعلم من التكليف يعني التكليف الذي لا يعلم بس هاي شوف شلون عبارة صعبة فإنما لا يعلم وبعدين يجي يفسرها ماذا من التكليف احنا نقدر نختصر العبارة عن قليل الفاظ هذا المعنى اوضح شي يقول فإن التكليف الذي لكن هاي صفة جيه يا اخي للانسان بعد هو تعبيرات المتعارفة هي تصير في بالي تعبيرات المتعارفة تصير يعني ما انه يعمل العناية لا هو ان شاء الله بعد يصير تعبيراته فإن التكليف الذي لا يعلم اوضح العبارة كلمة منهم ما تحدثناها بس ما بدلناها بالذي الا اللهم تقول الذي مركبة من اربع مدري خمس حروف وكلمة ما مركبة منين من حرفين ما صار اختصار لفظي خالص بعد ما هالقد قاله انت انظر ذي الكلمات فطن هذه الحروف فان التكليف الذي لا يعلم مطلقة مطلقة شو كان تشوف حقول بنفسه قال للرفعي او الوضعي الشارعان ماكو حاجة تستخدم مؤاخذة او غير من الاثر بل وان كان في غيره يعني في غير ما لا يعلمون من الفقراء في ما اضطروا اليه فيما لا يطيقون لا بد من تقدير الاثار يعني يصير بحذف المضاف يو لا مجاز في الاسناد نقول مجاز في الاسناد من دون تقدير مضاف لذلك قال اول مجاز في اسناد الرفع اليه وتفرق بين بحذف المضاف والمجاز في الاسناد مجاز الاسناد معناه شنو ما نقدر يعني لما نقول جرى الميثاق ما تقدر كلمه اذا قدرت كلمه هذا يسموه مجاز الاسناد هذا صار بعد الاسناد شنو حقيقي هذا صار اسناد الجريان يعني الى المال الى الماء اذا قدرت مضاف اذا قلت بحث المضاف ما صار مجاز الاسناد انما يصير مجاز الاسناد اذا ما قدرت مضاف قلت اسند الجريان الى الميثاق باعتبار علاقة الحال والمحل مو حال ومحل هو اقوله ما يوي الميثاق حال ومحاله دار الاحسان ما هم ما في شيء يقول في غير ما معلوم لابد من تقدير يقول هذا يصير بحث المضاف مجازية بعد ما مجاز في اسناد يوم نقدر يصير مجاز في اسناد الرق اليه في انك تقول لي علمه إليه يعني علما إليه عافية غير يعني شنو غير ما يعلمون يعني هو ما اضطروا إليه ما استكروا عليها ليش يعني يكون مقدر يوم مقدر مضاف يقول مجاز الإسناد يقول لأن نفس ما اضطروا إليه هو نفسه ما اضطروا إليه هو شرب الخمر طب ما نحن نقول هذا الرفعة نفس شرب الخمر رفعة شنو رفعة أنا قاعد أشرب بالساعة شوفني قاعد أشرب بالساعة طاح أشرب طرف شنو رفعة؟ فلا بد المقصود المؤاخذة رفعة. إذا يقول فإنه ليس مضطر أو مستكره إلى آخر التفقير. قال فإنه ليس بمرفوع حقيقته. حقيقة ما رجل أشرف شنو مرفوع؟ فلا بد المقصود شنو المؤاخذة مرفوعة. أو الحد مرفوع. أو الكفارة مرفوعة. أو بقية الآثار مرفوعة. أو المقصود مولانا. فلذلك في البقية كله مقدر مضاف اما هنا او مجاز الاسناد اما في الكذا مو لازم في فقرة ما لا اعلم نعم لو كان المراد من الموصول يقول بلي في فقرة ما لا يعلمون شو وقت نحتاج الى تقدير شو وقت نحتاج تقدر تقول لي اذا لم نفسر ما بالحكم في فقرة ما لا يعلمون متى نحتاج الى تقدير اذا لم نفسر ما دينا بالحكم يعني دينا نفسر شنو اكو تفسير ثاني يعني لكلمة ما اكو تفسير ثاني بان نفسر ما بالموضوع المشتبه حاله يعني نفسر ما بالسائل نحن عندنا سائل مردد بين الخل والخمر ما ادري خمر يا خال انفسرناه بالسائل المردد يعني نقول رفع السائل مرد هنا لازم تقطع. ليش؟ لأن ارتفاع المرد الرفيع هنا لا معنى، فلا بد يعني المؤاخذة عليه. هذا عبارة تفسر ما بينا بالسائل المرد. إذا صار بناء المقدر كما في غير فعل فكرة ما لا يعلمون بأنه يكون شنو في النسيان مثلا، يكون مقدر في الخطأ، يكون مقدر في مقطع الروح، يكون مقدر. فصار بناء المقدر وتحتاج بيناتنا أنه شنو نقدر مولانا بنظرة العالي. أنا اضطريت في الشيء سميه، اضطريت مثلا محفوظ السلامة شنو، اضطريت أترك الصلاة في يوم من الأيام بل نستجير بالله، اضطريت أترك شنو الصلاة، أو اضطريت في انتشار رمضان أفضل. الرفيعة شنو معنى رفيعة؟ رفيعة مضطرية عن المؤاخذة فقط. إذا اضطريت إلى أن أتناول مفطر في شهر رمضان يعني فقط المؤاخذة يلقضاه ويصفك كفارهم تتفق تحذيرهم يتفق كله يتفق فقط المؤاخذة يلقضاهم يتفقوا الآثار الأخرى. فهذا وعيد نقطة مهمة وعيد أثر عن فقير. يعني إذا واحد يتعنى قال أنا اضطريت يا أخي أشرب خمر، اضطريت على أنه مثلا ماذا أفطر في شهر رمضان، اضطريت أترك صلاة، هذا واضح، اضطريت أترك صلاة. وكل مؤاخذة ما رفع عن أمتي ما اضطريت. يقول الشيخ للقضاء شلون يكون أعطيها الصلاة يولا؟ إذا قدرنا جميع الآثار بعد قضاء مواجه. هذا هي نقطة يعني مهمة. وهكذا في شهر رمضان إذا واحد أفطر. إذا قدرنا جميع الآثار قضاء يعني ما واجب عليه. كفارة يعني ما واجب عليه، مو بس معاقبة، مرفوض. بعضهم قال القدر المتيقن مثل الشيخ الأنصاري فقط شنو؟ ما المؤاخذ القدر الزائد لا وجه له. ايه الآخر يجاب يقول اكو حدنا رواية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه مروية المحاسن الرجل يستكره على اليمين يجبروه ان يحلف يحلف بما بالطلاق يتبين سنها والعتاق وصدقة ما لا ما يملك. مش مثل هذا مو من أقد عدني يعني ايش يحلي تقول زوجتي طالت ان فعلت كذا احنا نقول والله ايه ونقول زوجتي طالت هذا يحلف بالطلاق او يحلف بالعتاق شنو بالعتاق يقول عبدي حر ان فعلت كذا او يحلف بالصدقة يقول اموالي صدقة للفقراء ان فعلت كذا هاي كل الزلطة من الجنة باسدي زين يلزمه شيء؟ السؤال يعني يسأل الإمام السائل يعني إذا فعل فهو إيش تصدق في التعليق؟ خالف وفعل هل تصدق في الحق؟ أم هل تصدق في الفرقة؟ قال لا لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه وما لا يطيقون وما اضطر إليه. لا تذكر الإمام الكاظم سلام الله عليه. لا الناجي أثر لما الإمام استدل بها الحديث لابد الإمام اش قدر خصوص المعاقبة؟ لا إذا خصوص المعاقبة يعني لازم الزوجة تصير شنو طالق وهو الإمام استشهد بهذا على أن الزوجة ما تصير قال الحلف ما يصير الماء ادري شنو ما يصير صدقه الماء. يعني الامام الكاظم جعل المقدر فيما افتكروا عليه فيما اضطروا فيما لا يطيقون جميع الاثار. فاحنا اما نجي نقول هذا حديث الرفع الذي بدينه حديث صفحه 9 مو 3 الامام الكاظم ذكر 3 لابد نقول المقدر ماذا؟ بما ان المقدر في ما استكرهوا بما ان المقدر في ما استكرهوا بسبب رواية المحاسن بما ان المقدر في ما استكرهوا في ما اضطروا في ما لا يطيقون اذا الثلاثة ليس هو خصوص المؤاخذة بل جميع الـ جميع الـ جميع الـ جميع الـ شنو آثار. اذا في غير الثلاثة بقية التسعة ايضا المقدر ماذا؟ جميع آثار. طبق العبارة اذا يقول ثم لا وجه ايه بس الامام الكاظم سلام الله عليه كان ناخذ استشهد بثلاث فقرات يعني ما ذكر التسعة لو كان ذكر تسعة البلي لكن ذكر ثلاثة فنقول بما انه في ذنيش الثلاثة ذكرين في استشهاد الامام الكاظم انه ماذا المقدر الكل الاثار فلا بس البقية كذلك. ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوحي حيث انك بعد زايدة بعد وضوحي ان المقدر في غير واحد غيرها في غير واحد في غير واحد يعني شنو من التقرات في غير واحد من التقرات اشارة الى يا فقر ما اضطروا ما استكرهوا ما لا يطيقون اللي بيستشهد بين الامام الكاظم سلام الله عليه يعني. بعد وضوح ان المقدر غيرها انا قلت ما استكرهوا عليه ما لا يطيقون بعد قلت ما اضطروا خطا قلت ما اضطروا لا لا لا لا قال ما اضطروا الخطا ما اشتبهت اكثر من مشهد فيه ما ياثر بس كنت اخاف بالي اي بصحح ماذا تعبيري بعد وضوح ان المقدر في غير واحد من الفقرات وهي فقره شنو ما اضطروا العفو فقره ما لا يطيقون الاكراه الخطا غيرها يعني غير المعاقبه يعني كل الاثار فلا محيص عن ان يكون المقدر شنو هو يوم نقول المقدر الاثر الظاهر في كل منهم اثر الظاهر في كل واحد شنو رفعت فاذا كان الاثر الظاهر ماذا كفاره كفاره وجوب قضاء وجوب قضاء مؤاخذه ولا الاثر الظاهر ما تقصد المؤاخذه او نقول لا او نقول المرفوع تمام الاثار او تمام اثارها التي تقتضي المنة رفعها صحيح أكثر مقتضى المنة أن يرتفع نقول يرتفع هذا إذا أردنا مقدر إذا أردنا مقدر وإذا قلنا مجاز بل في الإسناد فنقول المجازية في الإسناد تصير شنو باعتبار جميع هذا لذلك قلت أنا أنما يكون بلحاظه الإسناد إليها مجازا إليها احنا علما مثل الفقرات مثلا نقول المصحح للإسناد المجازي شي يصير هو هذا هو هذا يعني شنو هذا يعني جميع الآثار أو الأثر الظاهر مو المؤاخذة كما لا فالخبر خبرت مع أكثر بعد أكثر قاعد أقول أكثر فالخبر دل على رفع كل أثر تكليفي مثل وجوب القضاء مثل وجوب القضاء على أجل تكليفي أو وضعي مثل حصول البطلان بطلان الصوم البطلان أن يصف الذي هو حكم شنو وضعي فالخبر دل على رفع كل أثر كان في رفعه منة على الأمة يصحي ملقى فوق نقول بس المؤاخذة ليش كل الآثار يقول كما استشهد الإمام الكاظم عليه السلام يا أخي بمثل هذا الخبر لكن ثلاثة منهم مو تسعة استدل بمثل هذا الخبر في رفع ما استكره عليه من الطلاق والصدقة والحفاظ. واستطلع على أن يحلف الصدقة والطلاق الحدق. تعالى فالإمام استشهد بهذا الحديث على أن طلاق ما يلقى صدقة ما يلقى حفاظ ما يلقى. يعني المقدر صار عند الإمام شنو قدر الإمام جميع الآثار وفعل خصوص المعاخذة شان طلاق ما يلقى شان طلاق ما يلقى. ثم لا يذهب عليك. قد واحد يقول شيخنا شيخنا اذا قلنا المقدر كل الاثار راح تقع في عويصة. شلون؟ شلون؟ في مشكلة يعني. شلون بقول خلق شو؟ لان لازمه اذا واحد نسل نسل نسل شو نسل الصلاة؟ نسل؟ تشهد مثلا. يقولون اذا نسل التشهد شي يسوي الانسان؟ بعد الصلاة تجد تنسلوا وما ادري بعد شنو يقضي سيكون نقول القضاء شنو ليس بلازم وتجد تنسلهم ليس بلازم. يوم مثلا محفوظ السلامة من قتل مؤمنا خطأ شنو يقضي عليه خطأ خطأ كفارة تحرير رقبة او كذا ابعان ستين هيتشي سيكون نقول كفارة ما تعليه لان الحديث يرفع كل فهو يجاوب او ترى يا عقي يلزم ترد باري قد واحد يقول صوت تخصيص يصير للحديث فما حدي اقولها ونخصص حديث الرفع نقول الا في القتل الخطأ كفارة مثلا وإلا في باب شنو يقولوا يا الصلاة تجود السهل ما يغتسل وإلا يبغض وهي راح يصير وإلا تخصيص أكثر. ما شو المشكلة إذا ربنا نقدر جميع الآثار يلزم تخصيص الأكثر فهو يجاوب يقول إحنا لما نقول ترتفع كل الآثار لآثار يبين التشهد راضي وآثار ترتفع الذي لا يكون سببها نفس الخطأ او نفس النسيان مثل من مثل من الذي ما يكون سببها نفس الخطأ نفس النسيان مثل لو فرض على انه انسان في شهر رمضان اكل لكن يوجب الافطار فنقول ما دام صدر نسيانا ذات الافطار الكفارة يكتفي لاجل ان لولا النسيان كان كفارة فبالنسيان ترتفع الكفارة. ايه هذا حلو هذا جميل نقول الحديث الفحشاء الذي ثابت لولا الخطأ لولا النسيان اما الاثار التي سببها نفس الخطأ فما يمكن ان ترتفع بالحديث. ليش؟ لان ما هو السبب للشيء يمكن ان يكون رافعا له. عبارة واضحة شغولة اذا كان الاثار سبب نفس الخطأ مثل التفارق في دار القتل هو الحل. يمكن ان يصير نتمسك بالحديث ونقول على انه بل بقريب حديث رفع الخطأ كفارة ما موجودة معنى له لأن الخطأ سبب لثبوت الكفارة فلا يمكن أن يكون سببا لرفعها. فإن بعد كرة سبب الشيء ثبوت الشيء لا يكون حلة لرفع الشيء هذا من البديهيات. إذا الحديث ما يشمل من الأول ما يشمل يعني خارج أي تخصصين سجود السهو كفارة القتل الخطأي والذي بعد ما أدري شنو، يعني كل الأشياء اللي يسويها نفس الخطأ نفس النسيان نفس ما أدري شنو، هذه أصليش من الحديث من الأول. وإلا عيلكم أن يكون سبب ثبوت الشيء رافع لذلك الشيء. صدق. لذلك يقول ثم لا يذهب عليك أن المرفوع فيما اضطر إليه في فكرة مصطبة وغيرها وإلا بس مصطبة في النسيان في الغطع مما أخذ بعنوانه الثانوي الذي أخذ بعنوانه الثانوي شنو مصطرع عنوان ثانوي للسعيد خطأ عنوان ثانوي نسيان عنوان ثانوي مستقر روح عنوان ثانوي كل عنوان ثانوي يقول لا سؤالك ان المرفوع في هذه العناوين في مطر اليه وغيره مما هو بعنوان ثانوي المرفوع فيه شنو انما هو الاثار المترتبة عليه بعنوانه الاولي يعني الاثار الذي ساقت للافطار بعنوان افطار عنوان الافطار وعنوان اول ساقت للافطار بعنوان افطار ما يترتفع بسبب الخطأ بسبب النسيان بسبب الافطار الاثار الساقة للشيء بعنوان الاول ساقة الافطار بعنوان الافطار هذا تتفق اما الاثار الذي ساقة للشيء بعنوان الخطأ بعنوان النسيان هذا تتفق ضرورة ان الظاهرة ان هذه العناوين صارت موجبة للربط يقول بمقتضى حديث الربط عنوان الخطأ عنوان النسيان عنوان الافطار هو السبب للربط فلو كان الاثار يترتب في صورة ماذا الخطأ مثل كفارة كفارة القتل فما يمكن ان نطبق الحديث ليش يقول والموضوع للأثر مستدعى لوضعه يعني لثبوت الأثر والموضوع للأثر شنو هو القتل الخطأي او القتل الخطأي هذا الموضوع هذا الموضوع للأثر مستدعى لثبوت الأثر هذا القتل الخطأ الخطأ هنا في القتل سبب يفيد لثبوت الكفارة فإذا يكون موجبا لرفعه يعني لرفع من لرفع الأثر هذا رح يلزم على أن يكون ماذا السبب المثبت رفع رح يصير لا يقال نرجعه إلى غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.